يقول: هل للأيام البيض فضل؟ وهل ورد فيه أحاديث غير ما ورد في صيام 3 أيام من كل شهر؟ أما من جهة النظر الشرعي فإن الوارد في السنة هو صيام 3 أيام، وورد في حديث جرير وأبي ذر وغيرهما تقدير تلك الأيام 3 بأيام البيض، أي أيام الليالي البيض. فيستحب للإنسان أن يصوم هذه 3 أيام تأكيدا لما ورد فيها خاصة. وأصل السنة هو صيام 3 أيام من الشهر ولو متفرقة. وأما بالنظر إلى أثرها في نفع الإنسان في صحته فإن صيام أيام البيض 3 أنفع للإنسان، لأن الدم يتبيغ فيها ويرتفع، فالأفضل فيها أن يحبس الإنسان نفسه عن الأكل والشراب بالصيام، فيحصل له نفع في ذلك في صحته. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في زاد المعاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.